طبعا أخذنا فيما مضى من درس الخلاصة ووصلنا إلى قوله المالك رحمه الله تعالى، وأخذنا في الدرس الماضي راجعوها البيت الذي قرأناه أو الأخير الذي قرأناه في الدرس الماضي، قوله والمفرد الجامد فارغ وإن مشتق فهو ذو ضمير مستقيم، هذا الذي درسناه الأسبوع الماضي. والسؤال ما غرض الناظم رحمه الله تعالى بإيراد هذا البيت وما معناه وما إعرابه؟ أولا قلنا غرضه ما هو؟ تكميل البيت الماضي، وهو مفردا يأتي ويأتي جملة حول يتم معنى الذي في قصره، كمله وأتم ما فصله بالبيت السابق، لأن البيت السابق دل على ماذا؟ على أن خبر نوعان، مفرد وجملة، وجملة بينها بأنها تكون محاوية معنى الذي في قتله، ثم تكلم عن الشق الثاني أو القسم الثاني وهو المفرد. والمفرد والبيت يدل على أن المفرد أيضا نوعان، وهما جامد ومشتق. ثم بين بهذا منطوقا ومفهوما فقال والمفرد الجامد، وما معنى المفرد؟ قلنا فسرناه فيما مضى شرحناه، ما ليس جملة ولا شبيها بها. وما معنى الجامد؟ غير المشتق. وما المراد بالمشتق هنا؟ قولوا الجاري على فعله، وهو اسم الفاعل واسم مفعول وصفة مشبهة وأفعال التفضيل، هذه هي المشتقات المعنية هنا. وهناك مشتقات غير هذه لا تعنى بهذا هنا، وهي اسم الآلة وظرف الزمان المتزم بمفعل أو مفعيل، وإيش وظرف مكان، وهذه التي لا تعنى هنا. والمفرد هذه قال والمفرد الجامد فارغ، ايش معنى قوله فارغ؟ اي خال عن الضمير، عن الضمير الراجع الى المبتدئ، عن الضمير الراجع الى المبتدئ خال عنه. طيب اذا فارغ معنى ذلك كيف هو وما مثاله؟ زيد أخوك، فهذا ما في ضمير فارغ. والمسألة فيها خلافات بين العلماء بين النحاة. أولا قائلون البصريون قالوا إيش؟ أولا ابدأ بالمخالفة ولماذا؟ هذا في تفصيل. أربع الكوفيين متقنين على سبيل الإطلاق قالوا يتحمل، سواء كان مشتقا فارغا جامدا أو مشتقا. طيب هذا قول. والقول الثاني قول البصريين، وهو يتحمل إن كان مشتقا أو مؤولا بمشتق. ما معنى المؤول المشتق؟ كقولك زيد شجاع، فشجاع هذا غير مشتق جامد، ولكنه مؤول ايش؟ زيد لا زيد اسد شجاع زيد اسد، فاسد هذا غير مشتق ومع ذلك مؤول لمشتق وهو شجاع، فلذلك قال التحمل. اذا البصريون قائلون بانه يتحمل ان كان مشتقا او مؤولا به، والا فلا. ويقول المصنف رحمه الله تعالى هنا مقويا هذا المذهب، قال والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فوضوض، إذن يمرجحني لقول المذهب البصريين خلاف الكوفيين. طيب، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وإن يشتق وقد فسرنا المشتق، وإذا كان المشتق ما مثاله؟ زيد قائم، زيد قائم، فقائم هذا مشتق اسم فاعل فيتحمل ضمير المبتدأ هو زيد قائم هو، فهذا هو معنى هذا البيت وإعرابه هذه، والمفرد إعرابه والمفرد الجامد فارغ خبره. وإن يشتق، وإن يشتق إن ماذا؟ أداة جزم، أداة حرف شرط وجزم تجزم الفعلين، الأول في شرطها والثاني جوابها وجزاؤها، مبنية على السكون. يشتق فعل مضارع مبني مغير الصيغة، مبني مجزوم، وهذا هو فعل الشرط، ما علامة جزمه سكون مقدرة الأخير، من عمد أشهر المحلي بحرف كثير بحرف التخلص من اتقاء الساكنين. ويشتق وكان فتحة لأنها الأصل للتخفيف، فهو الفور رابطة هو مبتدأ ذو ضمير مستكن، واضح إعرابه. ثم بعد ذلك بيت آخر أيضا مما يتعلق بهذا البيت الذي معنا وبما قبله أيضا، وهو قوله وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصر. ما الغرض بهذا البيت أيضا؟ تكميل إيه؟ تكميل البيت السابق والذي قبله، هذا هو غرض إرادة بهذا. وما معناه وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصرا. وأبرزنه الضمير يرجع على من؟ على الضمير، على الضمير الذي قال فهو بضمير مستكن. وأبرزنه مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ سواء ومن اللبس أو لم يقل، ولا يقول أحد منكم سواء، هذه من اللحن الفاشي حتى على ألسنة العلماء فاشي هذا، سواء لا، سواء ما قرأت من القرآن سواء عليه وعن ذلك، هو نفسه نفس الشيء سواء. وأسمع حتى في ذا كذا سواء كان كذا أو كان كذا، هذا لحن هذا. وفي في فوائد بيت أبيات بيتين أو ثلاثة تكلمت عنه، وسواء كان سواء من اللبس أم لا، لم يؤمن اللبس. طيب، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المسألة خلافية، والذي رجحه الناظم في هذا البيت ماذا؟ مذهب البصريين، فمذهب البصريين، ولذلك قال مطلقا سواء من اللبس أم لا، مطلقا يعني. وأبرزنه أي الضمير مطلقا حال، حال كونه مطلقا من اللبس أم لا، وأبرزنه مطلقا متى؟ حيث تلا، حيث تلا ما هو الضمير الفاعل لتلا؟ حيث تلا هو أي الخبر، ما موقعها؟ مبتدأ، مبتدأ ليس معناه هذا الضمير يرجع على ماذا؟ على الخبر، ليس معنى هذا الخبر له، الضمير يرجع على من؟ على المبتدأ، ليس معناه محصلا حاصلا له. فهذا البيت فيه تعكيد في المعنى وتشتيت في الضمائر، وأحسن من هذا، وهنا رجح مذهب البصريين، وأحسن من هذا ما في الكافية الشافية أصل هذه المنظومة. هناك لماذا قلنا إنه أحسن من هذا؟ أولا يعني تشتيت الضمائر معك، ثانيا رجح مذهب من؟ الكوفيين خلاف مذهب الصين رجعه هنا. ولماذا استحسناه؟ لورود السماع به، فإذن فما سمع عن العربي يكون أقوى. إذن ماذا قال في الكافية؟ وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا. في المذهب الكوفي شرط ذات أن لا يؤمن لبس ورأيهم حسن، لا يؤمن لبس ورأيهم حسن، هذا هي أذان البيتان، يعني أجمل ما يكون مما هنا، لأن هنا تلا خبر ما ليس معناه خبر له لمبتدع. إذن تشتت الضمائر وتعقد البيت. هذا الذي قاله في كادية أولى من هذا الذي قاله في هذا. مثال، وقلنا مما يؤيد مذهب الكوفيين أو يرجح مذهب الكوفيين على مذهب الوصليين، قلنا إيه؟ ورود السماء. ما مثاله؟ قومي ذر الميت بانوها وقد علمت بكون ذلك عدنان وقحطان. أين محل الشاهد؟ بانوها، والمفروض يقول إيه؟ هم. لماذا؟ لأن هذا يعني أولي لا يعني مما يلزم يظهره مما يظهره، لكن تركه فدل على أنه لعدم اللبس لم يذكره، فدل على أنه إذا أمن اللبس ما في معنى. في المذهب الكوفي شرط أن ذاك عام لا يؤمن لبس ورأي حسن. طيب، وهنا طيب، وبعد ذلك البيت الذي يليه أيضا مما أورده هنا من المسائل المهمة، قوله أخبروا بظرف أو بحرف جر، وأخبروا بظرف نو، وقرأوها هكذا الطلاب يلحنون هنا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر، لا بحرف نو بحرف جر بالنقل، والنقل هذا قياس، قياس هذا في قراء السبع يقرؤون به، فلذلك نقول إن مثل هذا ليس ضرورة. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. أولا، ما الغرض من هذا البيت؟ تكميل مسألة الخبر، الحكم مسألة الخبر. وثانيا، ما معناه؟ وأخبروا، ما إيش معناه؟ العرب، ما المراد إذا قلنا أخبرت العرب؟ تكلموا به هكذا، وإذا أسندناه إلى النحاة يكون ماذا؟ حكموا بأنه كذا، بأنه خبر. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، قلنا هنا مقدر أو مكمل لمعناه، ما هو؟ أو بحرف جر، أي مع مجروره، يقولون أي مع مجروره، ليس حرف الجر، ما في خلاف أن الحرف يكون خبرا، إنما هو الخلاف هل هو الجار والمجرور جملة أو مع متعلقه أو المتعلق، هذا هو الخلاف. أما الحرف فلا خلاف فيه، إذن لكونه معروفا لم يأتي مع مجروره، بحرف جر مع مجروره. ناوينا، هذا إيش إعرابه؟ ناوينا حال، ناوينا أي حال كونه ناوينا. ما معنى ناوينا؟ قاصدين معنى كائن أو استقر. ما المراد بهذا؟ إيش معنى نيتهم هذا؟ هذا معناه أنه يشير إلى أن حذفه واجب، لأنه ما كان يعني يخبرونه بالنية معناه أنه لا يذكر لفظه، لا يذكر لفظه. ناوينا معنى كائن أو استقر، ولماذا لوعه كائن أو استقر أو كذا أو كذا، أو هنا قلنا إيش؟ أو إيش؟ للتنويع وليس للشك، إنما هو للتنويع، يعني يكون كذا ويكون كذا، يعني ناوينا معنى كائن أو استقر. إيش المراد به؟ مفردا أو جملة، قولوا هذا مفردا أو جملة. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن في هذه المسألة خلاف، فرجح المصنف رحمه الله تعالى التخير، خير بين ذا وذا، إن شئت وإن شئت قصدت قدرت مفردا، وإن شئت قدرت جملة. ناوينا معنى كائن هذا هو مفرد أو استقر. مثال، مثاله زيد في الدار، زيد عندك، هذا هو الإخبار، يقدر إن شئت قدرت زيد جالس في الدار، كائن في الدار، أو تقدرت إيش؟ استقر في الدار، إن شئت هذا وإن شئت هذا، يجوز لك أو أحد الوجهين. طيب، والخلاف في ذلك إن بعض النحاة يقول الإخبار بالظرف والمجرور والجار والمجرور ماذا؟ من قبيل المفرد، وبعض الآخر يقول عن الإخبار بالظرف والجار والمجرور من قبيل الإخبار بالجملة، وبعض الثالث يقول لا هذا ولا هذا بينهما. طيب، إذن ماذا؟ وأخبروا بظرف أو بحرف جر، مثلا هذا قاصدين، وما تأويلك إذن أو ما جوابك في قول الشاعر؟ لك العز إن مولاك عز وإن وهن فأنت لدى بوحبوحة الهون كائن. ذكره ما الجواب؟ هو قال لابد يكون قاصدين ناوين وما يذكر ما هذا إيش يحمل على الشذوذ والقلة، يعني من شاد فإتيانه بإذن هذا شاد، وبعض يفسره بأنه ليس كونا عاما إلى آخره، ما في تأويلات، وعلى كل حال مثل هذا شاذ ما كان أو استقر. ثم انتهينا إلى هنا، إلى هنا مراجعة للبحث للدرس الماضي، وننتقل إلى الدرس الجديد وهو أيضا متعلق بتكميل مباحث الخبر أيضا. قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة فإن يفيد فأخبره. هذا البيت الغرض أيضا كما قلنا إنه تتميم مسائل الأخبار الخبر. ثم معناه لا يكون اسم زمان، يعني إن هناك ما يسمى ظرف الزمان وما يسمى ظرف المكان، معناه ألفاظ تدل على المكان، ألفاظ تدل على الزمان، فهذه فهذان الظرفان. وقد سبق لنا أن قلنا في البيت الذي قبل هذا وأخبروا بالظرف، هذا هو الظرف، هو اسم الزمان اسم المكان. ثم طيب أيضا لذلك قلنا الغرض منه تكبير قيد مسألة السابقة، وهو أن الإخبار بالظرف ليس على إطلاقه، لأن الظرف ينقسم إلى قسمين، قسم مكاني وقسم زماني، وليس الظرفان على معنى واحد بل يختلفان. ولذلك قال وأخبروا عن إيه ولا يكون اسم زمان اسم الزمان، اسم المكان يخبر به مطلقا، اسم المكان زيد عندك يخبر به مطلقا، وأما اسم الزمان ففي تفصيل يقول هنا، وفيه خلاف مسألة، ولكن الذي رجعه مصنف هنا الناظم هنا قال ولا يكون اسم زمان خبرا، اسم الزمان لا يكون خبرا إلا عن جثة، أي عن جسم دال جثة يعني، وإنما إيش عن المعاني. زيد عندك، القتال عندك أو القراءة عندك، هذا ماشي ظرف الزمان ظرف المكان. وأما ظرف الزمان مثلا تقول القتال اليوم هذا جائز، وأما تقول زيد اليوم لا لأنه جثة ذات يعني ذات جسم. فيقول اسم الزمان لا يقع خبرا في استعمال العربي له إلا إذا أفاد، فإن أفاد يكون يخبر باسم الزمان عن الجثة عن الجسم اندفر. والإفادة بأحد أمور مرين ثلاثة، بالإضافة مثلا أو بالوصف أو بغير ذلك. هنا أفاد أحد أمور ثلاثة، بتخصيص الزمان هذا يفيد تخصيص الزمان، بوصف أو بإضافة مع جر لفيه، وكذا بعالميته على الله، وكذا بعالميته نحن في رمضان نحن في شهر ذي القعدة، هذا جائز. لماذا؟ لأنه تخصص الظرف فأفاد، لأنه كوننا في شوال في ذي الحجة في ممكن، فإذا أخبر المتكلم وقال نحن في رمضان فقد أفاد، لأنه يخرج ما عدا رمضان وما عدا هذا الشهر. وكذلك نحن في يوم طيب، نحن في يوم ما يجوز، نحن في يوم ما دام في الدنيا وفي يوم أو في الليلة وما في الفائدة أبدا. فإذا وإذا قال نحن في يوم طيب أفاد، إذا هذا تخصص بالصفة، تخصص أو بالعالمية نحن في رمضان مثلا عالمية، وهذه تكون يعني مفيدة. وأما بغير ذلك فلا، وإن يفيد فأخبره، فإن أفاد يخبر به. الليلة الهلال هذا يفيد، والرطب شهري ربيع فهذا تخصص يفيد، فما قاله المصنف رحمه الله تعالى يقول يجد ذلك وإن يفيد فأخبره. وأما إعراب البيت ولا يكون اسم الزمان وهاتفاس نافية، لا نافية مبنية على السكون يكون في علوم مضارع مرفوع بتجريع الناصب والجازم على مطر ضمن ظاهرة، وهو من أفعال الناقصة لترفع الاسم وتنصيب الخبر. اسم مضاف زمان مضاف له خبرا خبرها خبر خبر وقع خبر خبرا عن جثة جار متعلق بخبرا خبرا كائنا عن جثة أو صفة خبرا كائنا عن جثة وإن يفيد فأخبره وإن الواقع السنافية إن أداة شرط وجس فيزم الفعلين الأول في الشرط والثاني جوابها وجزاؤها منية على السكون يفيد فعل مضارع ميزوم وعلامة جزمه سكون آخره يفيد وإن يفيد واسم فاعلها ضمن اسم فاعله ضمن سيتقدر هو وإن يفيد هو أي اسم الزمان فأخبرا الفاء رابطة لجواب إن أخبرا فعل ماض مبني فعل أمر مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا للوقف وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في كفا كفا كفا أخبرا أصل أخبرا فأخبرا وفاعل ضمن اسم تقدر أنت فأخبرا والآلف المنقلب والآلف هي منقلبة من التوكيد الخفيفة والجملة من الفعل والفاعل فأخبرا أي به متعلق عبده والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم جواب الشرط وإن يفيد فأخبرها وإن يفيد فأخبرها جواب الشرط إذن هذا خلاصة المعنى معنى البيت في إشارة إلى أن الظرف الذي خبر لنا أي سبق لنا في البيت السابق وأخبروا بظرف أنه محتوى على ظرف الزمان والمكان يشمل ظرف الزمان والمكان لكن بين بهذا أن ظرف المكان يخبر به مفهومه يدل على أن ظرف المكان يخبر به عن الذات وعن المعنى زيد عندك القتال عندك أو العلم عندك أو القراءة عندك هذا جائز وأما ظرف الزمان فيخبر به عن المعاني القتال أو السير غدا السفر غدا هذا يجوز أما أن يكون عن الجثة فلا زيد غدا زيد اليوم ما في فائدة فلا يجوز الإخبار به إلا إذا أفاد وفائدته تكون إما بالإضافة فشهر رمضان مثلا فشهر شهر كذا وإما بالعالمية وكذلك أيضا بالوصية في يوم طيب ومع ذلك لا يخبر به عنه والمسألة فيها خلاف وسيتبين خلال الشرح قراءة الشرح إن شاء الله تعالى قال ظرف المكان يقع خبرا عن جثتي نحو زيد عندك هذا ذات وعن المعنى نحو القتال عندك القتال هذا مصدر هو معنى الحادث مصدر وأما ظرف الزمان فيقع خبرا عن معنى منصوبا أو مجرورا به إن شئت جررته به وإن شئت نصبته على الظرفية تقول نحو القتال يوم الجمعة القتال مبتدأ مرفوع وعلامة مضمرة يوم منصوبا على الظرفية وعلامة مضمرة والظرف متعلق بواجب الحد تقديره كائن يوم الجمعة يوم مضمر جمعة مضاف هذا بإعرابه نصب على الظرفية وتعلق بواجب الحد كما سبق لنا في البيت السابق وأخبروا بالظرف ناوين معنى كائن أو استقر أو تقول أو في يوم الجمعة لأن الظرف اسم يقول الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا انفث أزمنا فيجر به لأنه في تقدير في الظرف في تقدير فيجر فيجوز جر به في يوم الجمعة يجوز هذا فإذا القتال في يوم الجمعة مفيد هذا لأن هذا معنى فجاز الإخبار ولا يقرأ خبرا عن الجثة أي الذات قال مصنف رحمه الله إلا إذا أفاد وهذا معنى قوله وإن يذل فأخبره نحو الليلة الهلال الليلة الهلال والرطب شهر ربيع الليلة الهلال أي طلوع الليلة فيه. وهذا أيضا من باب التأويل لكنه يفيد لأن المعنى مفهوم منه الليلة الهلال معناه إيه؟ الهلال ذات مبتدأ مؤخر الليلة منصوب على الظرفية وعلى مستوى ظاهرة الظرف متعلق ما يتقدره الليلة الهلال كائن كائن الليلة الهلال كائن وإذا والمقدر يكون في الأخير بعد في محله ومن القاعدة النحوية أن الذي مقدره مثلا إذا كان مثلا خبر مقدم فإذا كان خبر مقدم متعلقه قدر في محله هناك الليلة الهلال من القاعدة الليلة منصوب على الظرفية متعلق بواجب هذا تقدره كائن أين تقدره ليس هناك تقدره هناك درسنا هذا في مغني اللبيب جعل له مبحث فيقول فماذا يقول الليلة الهلال كائن ومعناه طلوع الهلال الليلة ولذلك أفاد ورطب شهري ربيع رطب هذا تم شهري ربيع وجود الرطب أو طلوع رطبي أو ما إلى ذلك تكون إيه شهري ربيع، منصوب على الظرفية وعلى نصب الياء يعني مثنى، شهري مضاف ربيع، هذا مفيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى. فإن لم يفيد لم يقع خبره، فإن لم يفيد إخباره بظرف الزمان، بظرف الزمان، بظرف الزمان لم يقع الإخبار به، أي لا يجوز الإخبار به عن يعني الجثة دي. نعم زيد اليوم، لأنه لا فائدة فيه، أن الأصل الأصيل أن كلام المتكلم ما يصدر عنه إلا لإفادة، إلا للإفادة. ولذلك قال بعض النحاة: السماء فوقنا والأرض تحتنا لا يسمى كلاما، يعني ما تسمع ذلك، السماء فوقنا يمكن غافل سميع أو يستقيم. ولذلك قال الآخرون قالوا ما يلزم ذلك، فقالوا هذا كلام ما لا يفيد. زيد اليوم في اليوم موجود هو، فإذا لا ما أفاده أكثر مما سمعه. إذا قال له زيد اليوم، زيد موجود اليوم، معنى لأنه يعلم ذلك كونه موجودا. قال زيد اليوم، وإلى هذا ذهب قوم من المصنف رحمه الله تعالى، وذهب غير هؤلاء إلى المنع مطلقا، أفاد أو لم يفيد ما في. وما ورد من ذلك مما سمع: الليلة الهلال والرطب شهر ربيع، هذا مسموع من مقالات العرب، فقال هذا مؤول. إذن لا ينقض القاعدة ونقول: لا يخبر باسم الزمان، باسم الزمان، باسم الزمان، باسم الزمان عن الذات، وما ورد من ذلك هو أول. لكن مصنف قال ما أسمع كذا، إذا أفاد نقص على ما سمع من العربي يكون جائزا. يقول: إلى المنع مطلقا، فإن جاء شيء من ذلك هو أول، مثل نحو قولهم: الليلة الهلال، أنا مسموع مما قال في العرب، والرطب شهري ربيع اليوم، ومن كلام ما نقل عن امرئ القيسي: اليوم خمر وغدا أمر، اليوم خمر كان يشرب خمر وغدا في قتال، يعني اليوم خمر وغدا أمر، هذا سمع من هذا، من هذا هو فصيح من فصائل العرب، اليوم خمر، وقالوا هذا مؤول، اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر، ويقدر بذلك. لكن المصنف يقول: نفس جوهر اللفظ يفيد هذا المعنى، فإذن إذا أفاد مثل هذا يعني يجوز الإخبار به. التقدير طلوع هلال الليلة وجود الرطب شهري ربيع، هذا مذهب جمهور المصريين وهو المنع، وذهب قوم المصنف إلى جواز ذلك من غير شذوذ، لكن بشرط أن يفيد، فقولك: نحن في يوم طيب، هذا تخصص إيش بالإضافة، وفي شهر كذا، هذا تخصص بالإضافة للعالم، أي كذلك. وإلى هذا أشار بقول: وإن يفيد أخبرا، فإن لم يفيد امتنع. نحو زيد يوم الجمعة، ما فيش بعيد هذا، زيد يوم الجمعة، إذن مثل هذا لا يصح. إذن عرفنا من قول الناظم رحمه الله تعالى: وأخبروا ولا يكون اسم زمان خبرا ما لم يفيد، وإن يفيد فأخبرا عن جثة، وإن يفيد فأخبرا، بيّن بهذا البيت منطقا مفهوما أن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الذات، ويكون خبرا مفهومه يكون خبرا عن المعنى، وكذلك أيضا ظرف المكان يكون خبرا عن الذات والمعنى. هذا هو معنى خلاصة معنى البيت، بيت الناظم رحمه الله. أيضا انتهينا إلى هنا من تنويع أقسام أحكام الخبر إلى هنا، وسيأتي ما يتعلق بالتقديم والتأخير، فهذا أيضا يعم هذا وذاك. أما بالنسبة لخصوص الخبر، فمن قوله ما لا قال في بداية الكلام، والخبر من هنا إلى هذا الذي وقفنا عليه كله يتعلق ببيان أحكام الخبر. ثم ننتقل أيضا إلى ما يعمهما، وهو يعني الخبر المبتدأ، أولا تكلم عن المبتدأ، ثم بعد ذلك مسألة التقديم والتأخير، جوازه وامتناعه ووجوبه، سيأتينا مكملا أيضا لهذه المسائل. الآن يتكلم عن المبتدأ، عن المبتدأ، عما يتعلق بالمبتدأ، وهو قوله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند زيد النمرة. هذا بيت مهم فهموه، وذلك أن الإخبار أصل الأصيل إفادة للمخاطب، إفادة المتكلم بكلامه المخاطبة، فإذا كان المسند إليه وهو المبتدأ نكرة ما استفاد السامع. رجل في الدار يقول وش الرجل هذا ولا أعرف ولا أعرفه، ما استفاد من شيء. إذن ماذا قالوا؟ لا يكون المبتدأ أي المسند إليه إلا معرفة، إلا معلومة، إما بكونه معرفة عالما أو فعل أو ما إلى ذلك أضافة، أو يكون متخصصا بشيء مما سيأتي. وقال أوصل ما يسمونه مسوغات. إذا قالوا هناك مسوغات يستفيد السامع من كلام المتكلم، ولذلك يقول الابتداء بالنكرة لا يجوز لعدم الفائدة. ولكن إذا كان هناك في النكرة ما يؤدي الغرض من كون تلك النكرة مفهوما للمخاطب يجوز الابتداء به. وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتعميم والتخصيص والتعميم. أبو حيان قال كذا في أرجوزتي، وكل ما ذكرت في التقسيم يعود للتخصيص والتعميم. إن عم أفاده، إن عم أفاده، ثمرة خير من جرادة، إن عم أفاده، وإن خص فذلك أفاده، وما بعد ذلك لا يفيد. إذن كل المسوغات التي ستأتينا في علية بن مالك وفي الشرح كذلك، وبعض ما وصلها إلى 50 أو 50، هذه كلها تعود إلى هذا، وبعضهم أعادها إلى شيء واحد وهو الإفادة. إن أفاد جاز الابتداء بالنكرة، وإن لم يفيد لا، ومتى يفيد؟ إن عم أو خص، إذن عاد إليه. لكن اختصارا قال الإخبار بالنكرة عن النكرة لا يجوز إلا إن أفادت، ومتى تفيد؟ إذا حصل لها مسوغ من المسوغات الآتية، فإن ذلك يجوز الابتداء بها. ولذلك قال مالكنا وذكر نحو 6 أشياء، قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة لعدم الفائدة ما لم تفيد، هذا موجز كلام المفصل الآتي، ما لم تفيد النكرة فإن ذلك يجوز الابتداء بها، ما لم تفيد النكرة، ومتى تفيد؟ إن عمت، ومتى تفيد؟ إن خصت. والتعميم والتخصيص سيأتينا المشي عليه، بعض يكون من التخصيص بعض يكون من التعميم. ثم مثل لذلك فعند زيد نمرة، فعند زيد نمرة، النمرة هذه كساء يلبس، فعند زيد نمرة مصدر مؤخر، عند زيد خبر مقدم لأنه منصوب على الظرفية وعلامة سكون ظاهرة، عند مضاف زيد مضاف، والظرف متعلق مؤجل حال تقديره كائن كائنة، إذا نقدرها بعد نمرة. فهذه أفادت، لماذا أفادت؟ لماذا أفادت؟ لأنها تقدم الظرف الخبر عليها على النكرة. وما السر في ذلك؟ قال رجل قائم، هذا قلنا ما يوفي ما يجوز، رجل في الدار ما يجوز، رجل في عندك ما يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان المخاطب فارغ الذهن ما يستفيد من هذا لأنه ما أفعل شيئا. وإذا تقدم الخبر في الدار عند زيد تشوقت نفسه، سمع شيئا يعني يتلجلج في صدره، ما الذي يأتي بعده؟ فإذا جاءت النكرة بعده أفادته بسبب ما تقدم من الخبر الظرف، وشرط في ذلك أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. وأما إذا كان يعني غير ذلك فقولوا إيه قائم الرجل أو لا في ذلك. والحاصل من كمن هشام من عمم ذلك يقول المراد هو وجود الفائدة، فإذا حصلت الفائدة ومتى تحصل الفائدة في مثل هذا؟ تقدم الخبر يسوغ الابتداء بالنكرة. وما السر؟ لأن تقدم الخبر المخاطب يتشوف إلى ما يأتي بعده، فإذا جاءه نكرة أو معرفة استفاد منه. وأما إذا تقدمت نكرة نامرة هذا ما استفاد منه عند زيد، هذا مجيء لا وجود لذلك، إنما عند زيد، عند زيد ماذا؟ عند زيد ماذا؟ هذا ينتظر ويش؟ أن يأتي بعده يعني مبتدأ. فعند زيد النمر هذا في إشارة إلى أن تقدم الخبر الظرف أو الجار المجهول من المسوغات، من المسوغات هذه لوجود فائدة. وهل فتنبيكم؟ هذا إشارة إلى المسوغ الثاني وهو تقدم الاستفهام، تقدم الاستفهام على النكرة. وهل فتنبيكم؟ وهل فتن هل حرف استفهام؟ فتن مبتدأ نكرة، فيكم جار مجهول خبر. ولماذا ساغ الابتداء بالنكرة؟ لحصول الفائدة، وذلك تقدم الاستفهام عليه. لماذا؟ لأن الاستفهام يشوق السامع إلى ما يستغل إلى الآتي بعده، فكأنه متفرغ لسماع ما يلقى بعده فيستجيب منه. وقال فتنفكم، هذا هو الثاني. والثالث ما أشار إليه بقوله فما خذ لنا، هذا إشارة إلى أن من المسوق الثالث تقدم النفي على النكرة، على تقدم النفي كالاستفهام على النكرة. فما نافية، خل أي صديق نكرة مبتدأ مرفوع، ولماذا ساغ بتقدم النفي عليه؟ لنا جار مجرور خبر، هذا هو الثالث فما خذ لنا. ورجل من الكرام عندنا، وهذا هو المسوق الرابع، وهو وصف النكرة بصفة تخصصها. ورجل مبتدأ، ولماذا ساغ الابتدأ بالنكرة؟ لوجود الفائدة، وهو تخصصه بالصفة بعده. ورجل من الكرام جار مجرور خبر صفة، كائن. ورجل كائن من الكرام عندنا ظرف منصوب على الظرفية وخبر. ويقال إنه عانى بذلك النووي رحمه الله لأنه من الأشراف، فقال كان تلميذه في حينما أؤلف هذه الأبيات كان عنده وكان يعظمه ويحترمه، فأشار بهذا مثال. قالوا هكذا، الله أعلم. على كل حال يقولون إنه يريد بذلك من النووي. ورجل الكرام عندنا، هذا المثال المسوغ الرابع أو المفيد، الفائدة التي تحصل بفائدة الرابع. ورغبة في الخير خير، ورغبة في الخير هذا إشارة إلى المسوغ الخامس، وهو العمل، عمل النكرة المبتدأ في معمول، علق الظرف، علق الجار والمجرور، نصب مفعولا به، يكون مسوغا له. لماذا؟ لحصول الفائدة بما عمل فيه. رغبة مبتدأ في الخير متعلق برغبة، عمل فيه، هذا هو التعلق، عمل فيه، هذا هو العمل. عمل النكرة عملت في الجار والمجرور فساغ الابتداء بها. لماذا؟ لتخصصها بمعمولها فصار فيه مفيدة. ورغبة في الخير خير، خبر مرفوع وعلامة منضبطة، خير، هذا هو الخامس. والسادس التخصص بالإضافة، يعني نكرة وقعت مبتدأ لكنها مضافة إلى ما بعدها، لأن الإضافة تخصص يعني المضافة. فقال وعمل بر يزيد، وعمل بر هو هكذا، وعمل مبتدأ، بر مضاف إليه، عمل مضاف وبر مضاف إليه، وعمل مبتدأ. ولماذا ساغ الابتداء بالنكرة؟ لأن عمل نكرة. قلنا لحصول الفائدة، وهي تخصصه بالإضافة. وعمل بر يزين فعل وفاعل، خبر، جملة خبر. وعمل بر يزين الإنسان، يزين عامله، مثال طيب هذا. وليقص ما لم يقل، يقول مالك رحمه الله هذا الذي ذكرت لك إذ فتحت لك الباب، وأن تقص كل ما حصلت فائدة ابدأ به. يشير بذلك إلى أن مسوغات كثيرة، إلى أن مسوغات كثيرة، منهم من أوصلها نجيفا وثلاثين ومن خمسين إلى آخره، وسيأتي في الشرح أيضا كثير منه، والشزم والخضري أيضا سينظم منها نحو 20 تقريبا، ومن هشام في المغني ذكر الاختلافات ثم حصرها في عشرة أنواع من المسوغات. قال كل ما ذكروا وما عدا ذلك داخل في هذا، ولكن قلنا أبو حيان يقول وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتعميم، التخصيص والتعميم اثنين فقط. والبعض الآخر يقول عن حصول فائدة، فإذن صار يعني هو هذا. لكن الأولون قالوا حصول الفائدة هو المقصود عندهم الذي ذكروا فحصول فائدة، لكن متأخرون لما رأوا عجز الناس الطلاب لا يستطيعون أن يبحثوا ويجعلوا هذا مسوغا وهذا مسوغا، يعني توسعوا لهم وأدخلوا لهم جميع ما يكون من المسوغات، فحصل نجف وثلاثون أو خمسون بسبب أنهم أرادوا إفادة طلاب العلم حتى لا يقعوا في مشقة البحث عن المفيد وغير المفيد، لأن هذا صعب على الطالب على المبتدئ. وإعراب الأبيات، إعراب الأبيات، ولا يجوز الابتداء، الواو عاطفة استنافية، لا نافية، يجوز فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب الجازم وعلامة نفي ضمة ظاهرة. يجوز الابتداء فعل مرفوع علامة ضمة مقدرة على الألفين منقلبة المحذوفة أو المخففة للوزن. ابتداء بالنكرة جار متعلق بالابتداء. ما لم تفيد ما مصدرية ظرفية عملية على السكون. لم حرف جزم ونفي وقلب تجزم المضارع وتنفي معناه وتقلبه إلى الماضي. يفيد فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة السكون آخره. ما لم تفيد ما لم تفيد وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هي جوازا تقديره هي. ما لم تفيد كعند زيد النمرة الكاف حرف جر عند زيد النمرة مجرور محكي لأن مرادنا لفظ لا معناه. والجار مجرور خبر سليم محذوف أي مثاله كائن فعند زيد النمرة. وكذلك أيضا معطوف على المثال فعند زيد. ولذلك نقول هل فتنفيكم معطوف على المثال وهو وكقولك وك هل فتنفيكم. فما خير لنا كذلك أيضا معطوف. ورجل من الكرام عندنا ورغبة بخير خير وعمل بر يزين وإلى هنا كله مثال أي فعند زيد النمرة فهل فتنفيكم. فما خير لنا فرجل من الكرام عندنا فرغبة بالخير خير وهكذا كلها وعمل وكعمل بر يزيد. وليقاس ما لم يقل الواو عاطفة استنافية. اللام لام الأمر مبنية على السكون سكن مبنية بكثرة مقدرة يعني سكنت تخفيفا لأنها إذا وقعت بعد عطف بعد الواو أو الفاء أو ثم تسكن. لماذا تخفيفا؟ وليقال يقال فعل مضارع مغير الصيغة مبني مجزوم باللام وعلى مدينة سكون آخر. وليقص ما اسم إيه؟ موصول اسم موصول في محل رفع أبو الفاعل. هناك سبق لنا ما لم تفيد. ما هذه غير ما هذه. هناك قلنا مصدرية ظرفية ما لم تفيد وما أكمل الإعراب. هناك ما مصدرية ظرفية مجزوم بالسكون. لم تفيد فعل مضارع وأعربنا هذا. والجملة من فيل والفاعل صلة ما المصدرية. ما وصلتها بتأويل المصدر منصوبنا على الظرفية لأنها اكتسبت من المضاف المحذوف تقديره مدة عدم الإفادة. فحذفت مدة هو أصله مدة ما لم تفيد. فحذفت مدة استغناء بالمضاف إليه. ثم لما حولنا إلى المصدر نقول مدة عدم الإفادة فإذن هي منصوب على الظرفية مصدرية ظرفية. وأما هذه اسم موصول مفعول ايش نائب فاعل ايش في محل رفع نائب الفاعل ليوقس. ما لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم المضارع وتنفي معناه وتقلب للمضي. قال لم يقل فعل مضارع مغير الصيغة ايضا ما يزوم وعلى جزم سكون اخره يقل. ونائب فاعل هو والجملة من الفعل والفاعل و صلة الموصول محلها من الإعراب صلة إيش ما والمعنى والتقدير. وليقاس الذي لم يقل هكذا تقديره. هذا هو خلاصة إيش خلاصة هذه الأبيات الثلاث. ما الغرض من سوقها يعني الكلام أو إفادة أن حق المبتدئ أن يكون معرفة ليتحصل الفائدة. وما لم يفيد لا يجوز الابتداء به وإن أفاد يجوز الابتداء به. ثم ذكر مسوغات أو محصل الفائدة بكذا وكذا وكذا وكذا وأوصلها إلى كم؟ ستة. لا بس من الثلاثة. ثم عطف عليه قوله ولقص ما لم يقل إشارة إلى ماذا؟ إلى أن المسوغات لا تنحصر بالمذكور بل هي كثير أكثر من ذلك. وأنت ابحث وتمم ذلك وسنتكلم في الشرح خلال قراءة الشرح عما بقي ومن ذلك. الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة. وقلنا ماذا جعله أصلا لماذا صار أصلا لماذا؟ لأنه محكوم عليه فلا بد من تعيينه أو تخصيصه. لأنه محكوم عليه والمحكوم عليه الحكم على المجهول ما يجوز. إنما تحكم عليه على المعلوم، على معروف، فإذا لا يجوز إلا إذا كان مخصصا فاقترب من المعلوم. قال: وقد يكون نكرة لكن بشرط أن تفيد، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة. أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور، وهذا شرط، شرطه. ليس قولك تقدم الخبر مطلقا يعني يجوز الابتداء بالنكرة. لو قلت قائم زيد ما يجوز هذا، قائم رجل ما يجوز هذا، إنما الشرط أن يكون ظرفا أو جاره ومجرورا. لماذا؟ السبب في ذلك لأن الظرف أو جاره ومجرور لا بد لهما من مما يكمل معناهما، فيعرف بذلك أن هذا النكرة مبتدأ، أن هذا النكرة مبتدأ، وهذا هو السبب. وبعض ما الحق في شرع التفسير المصنف رحمه الله الجملة مثله: فقصدك غلامه رجل، رجل مضارع آخر، قصدك غلام فعل وفاعل، والجملة فعل والفاعل خبر مقدم، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم للخبر الفعلي أو الجملة عليه. وماذا؟ ولذلك واشترط في الثلاث الاختصاص بأن يكون كل من المجرور ما أضيف إليه الظرف والمسند إليه في الجملة صالحا للابتداء كما مثل. فلا يجوز عند رجل مال، لأن هذا له فيه، لأنه لم يتخصص الظرف. ولإنسان ثوب، هذا أيضا لا يجوز، لإنسان ثوب، لإنسان جار ومجرور. لماذا؟ لأن إنسان ذا نكرة لو جعلناه مبتدأ ما يصلح. إذن الشرط في هذه الثلاثة، قلنا الظرف الجار والمجرور، الجملة بما ألحقه المصنف التسهيل شرط التسهيل، نقول شرطها أن يكون ذلك الواقع خبرا يصلح لأن يكون مبتدأ. عندك زيد، عندك رجل، فهذا مضاف إلى الضمير، مثل هذا يجوز. وأما إذا قلت لرجل مال فأوكي، لأنه لا يجوز لإنسان مال، هذا ما يجوز مثل هذا، لرجل مال نفسه. وكذلك أيضا قولك عند رجل مال، هذا ما يوفي. قال: وولد له ولد، هذا أيضا جملة، فعلية، هذا أيضا ما يجوز. ولد له، ولد ولد لرجل، ولد ولد، وولد له، وولد له ولد رجل، وولد لازم تأتي هذه. لماذا؟ للربط، لأن يعني إذا وقعت الجملة خبرا تحتاج إلى رابط. وولد له ولد رجل، رجل مدري مؤخر يعني. هذا ماذا؟ لعدم فائدة. قال في المغني: ومن هنا يظهر أنه لا دخل للتقديم في التصريف، وإلا لجاز ذلك بل المسوغ والاختصار. واشترط التقديم لدفع توهم الوصية. ويقول ابن هشام في هذا تعقيبا على النحاة الآخرين الذي سبقوه: الشرط في هذا وجود حصول الفائدة، فإذا حصلت الفائدة وهو بالتخصيص يجوز الابتداء بالنكرة. فإذا هنا قائم رجل يجوز، لماذا؟ لأنه في تقدمه قصص. وأما قولك مثلا نقول يتقدم الجار ومجرور الظرف، لماذا؟ قال: ليس للتسويق، المسوق تخصص ذلك الظرف ما بالإضافة وإما بكذا، والجار والمجرور والجملة ليس تقدمه. وأما تقدمه لما الفائدة فيه؟ لأنه لو تأخر لتوهم أنه صفة، لأن حاجة النكرة إلى الوصف أشد من احتياجها إلى الخبر. فلذلك لو قلنا رجل في الدار، يتوهم السامع أن في الدار صفة لرجل وسيأتي خبره بعده، ما يفعل. فإذا قدمناه في الدار رجل انقطع الطمع بكونه صفة، لأن الصفة لا تقدم على الموصوف. فلذلك قال: التقديم ليس مسوغا، وإن اشتهر على أسئلة النحاس إن التقديم هو المسوغ ليس في الحقيقة هو المسوغ، التقديم لرفع توهم الوصية، وأما مسوغ هو التخصيص. والتخصيص قلنا إيش؟ لابد للظرف والجار والمجرور والجملة له تخصص معه، بحيث إننا لو جعلناه مبتدئا لصلح أن يكون مبتدئا. هذا هو تحقيق ابن هشام، وهو كلام يعني مسلم. قال: ولم يجز. ماذا له قائم الرجل؟ هذا ما يجز، قائم الرجل ما يجز. قال الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام، نحو هل فتن فيكم. الثالث أن يتقدم عليها نفي على النكرة، نحو ما من خل ما خل لنا. الرابع أن تصف، نحو رجل من الكرام عندنا. الخامس أن تكون عاملة، إذا عملت معمول ظرف أو جار مجرور، نحو رغبة في الخير خير. السادس أن تكون مضافة، نحو آمل بر يزيد. هذا ما ذكره مصنف رحمه الله في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيب وثلاثين موضعا، بل جاءنا متأخرا كتاب مطبوع لابن علان وقد أوصلها 50 أو 59 مسوغة، وهو كتاب مطبوع الآن مطبوع محقق تقريبا، وينبغي لمن يستفيد أن يأخذ هذا الكتاب مسوغات بالنكر. قال وأكثر من ذلك، وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة التي ذكرها من مالك. والسابع يريد أن يواصل في ذكر المسوغات، والسابع أن تكون شرطا، الشرط أيضا مسوغ، نحو من يقوم أقم معه، لأن هذا مفيد، من يقوم مبتدع، أقم معه جواب، واختلف النحاة في جواب من يقوم أقم معه على عدة أقوال، منهم من قال مبتدع، من مبتدع اسم شرط جازمة تلزم الفعلين الأول فرفع شرطها والثاني جوابها وجزاؤها في محل رفع مبتدع من رجال السنة، يقوم فعل الشرط، أقم معه جواب الشرط. فاختلفوا في الخبر، قيل الخبر محذوف دل عليه الجواب، وقيل الخبر هو نفس الجواب، وقيل لا خبر لها استغناء بجواب الشرط بفعل الشرط وجوابها، هي أقوال العلماء. وعلى كل حال مبتدا وسمسوغ كون شرطا. الثامن أن تكون جوابا، نحو أن يقال من عندك، سألك سائل من عندك، فتقول رجل، هذا يجوز ابتداء به. لماذا؟ لأن كونه جوابا للسؤال أفهم، لأن سؤاله هل عندك رجل أم امرأة، فإذا قلت رجل أفاده. التقدير رجل عندي الظرف خبر محذوف. التاسع أن تكون عامة، نحو كل يموت، كل يموت، هذه عامة ما خرج منها شيء حتى يتشكك المخاطب. العاشر أن يقصد بها التنويع إلى أنواع نوعين فأكثر، هذا مسوغ. لماذا؟ لإفادته، نحو كقوله فأقبلت زحفا على ركبتين فثوب لبس وثوب أجر. فأقبلت زحفا أي زاحفا على الركبتين فثوب أجر وثوب، هذا هو التفصيل. وهي الثوب أجره ليخفي أثري، من أشعار الجاهلية هذا، فليخفي أثري. فثوب أجر وثوب، فثوب إيه؟ فثوب لبس وثوب أجر، ثوب مبتدأ وهو نكرة، فما مسوغ التفصيل، لأن تفصيله فيه فائدة. فلذلك قال من جملة مسوغات التفصيل والتنويع يسوغ الابتداء بالنكرة. فقول ثوب مبتدع ولبس خبره، وكذلك ثوب أجر. الحادية عشر أن تكون دعاء، نحو سلام على آل ياسين، الياسين كراء وآل ياسين كراء كلها سبعية. فماذا؟ سلام مبتدع نكرة. ما المسوغ؟ إرادة الدعاء، يعني الدعاء مسوغ، هذا لأنه معلوم على آل ياسين. الثانية عشر أن يكون فيها معنى التعجب، فذلك أيضا مسوغ، نحو ما أحسن زيدا ما تعجبية، مبنية معنى المبتدا، وما المسوغ لأنها تعجبية. الثالثة عشر أن تكون خلفا من موصوف، موصوف محذوف هذا يجيز، نحو مؤمن خير من كافر، مؤمن خير من كافر، أصله رجل مؤمن خير من رجل كافر، فحذف الموصوف وجيء بالنكرة. لماذا؟ لأنه في تقدير الموصوف، والموصوف يجوز الابتداء به، وسبق لنا في كلام المالك إيش؟ إذا وصفت يجوز فيها، في إيش؟ مثالي ورجل من الكرام عندنا، هذا إشارة إلى أن من المسوغات أن تكون النكرة موصوفة. إذن مؤمن خير من كافر، هذا مؤمن نكرة، وقلنا موصوف معذوب فجاز الابتداء بالنكرة. الرابع عشر أن تكون مصغرة، فذلك يدل لأن التصغير في معنى وصية. رجيل عندنا، رجل عندنا ما يجوز لأنه إيش؟ لا مسوغ له. وأما رجيل في تقدير قولك رجل صغير عندنا، فلو قلت رجل صغير جاز، إذن التصغير تفيد معنى الوصف إياما، لذلك يجوز ابتداء به، لأن التصغير في فعلية معنى الوصف، تقديره رجل حقير عندنا. الخامسة عشرة أن تكون في معنى محصور، نحو شر أهر ذا ناجي، هذا كلب، هذا شر أهر ذا ناجي، ذا ناب هو ولماذا يصيح شر هذا لما رأى شرا يعني صح شر أهر، شر مبتدا، شر أهر ذا ناجي، شر مبتدا يعني شر مبتدا، أهر ذا ناب أي جعله يصوت يصيح أهر ذا ناب، أهر ذا ناب، لأن التقدير بمعنى حصر، لأن التقدير حصر، فكأنك قلت ما أهر ذا ناب إلا شر، هذا معناه. إذن معنى الحصر إذا وجد في الكلام يجوز ابتداء النكرة، شر أهر ذا ناب، وشيء جاء بك، هذا مثل أيضا شيء جاء بك، ما جاء بك إلا شيء، إذن في معنى الحصر فجاز التقدير ابتداء النكرة، قال التقدير ما أهر ذا ناب إلا شر، وما جاء بك إلا شر، على أحد قولين. والقول الثاني أن التقدير شر عظيم، وبعضهم قال الابتداء بالنكرة هنا لكونه موصولا بصفة معظوفة، فإذا قدر أن النكرة توصف بصفة معظوفة يجوز، يجوز إيش ابتداء به، ابتداء به، نعم، شر عظيم أهر ذا ناب، وشر عظيم جاء بك، فيكون داخلا في الاسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا، لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا، وهو هنا مقدر. قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، لماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ لكونه موصوفا، هذا فيما إذا ذكرت الصفة، وأحيانا تهدف الصفة ويأتي المحض موصوف فقط، يعني إذا قدر مثل هذا شر عظيم يجوز الابتداء بالنكرة. الخاصة 16 أن يقع قبلها واو الحال، هذا أيضا مما يقيه مما يفيد الابتداء بالنكرة، كقوله سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا محياك أخفى ضوء كل شارك، هذا الشعير وكما يقال أعذبه أكذبه، كلما كان أكذب كلما كان حلوا، شعر هكذا أكذبه أعذبه أكذبه، شعر هكذا يقول ومذبدا محياك أخفى كل شارك، لا شمس ولا قمر، ماك هذا ممدوح، هذا يخذ ابن الجائزة بهذا، يقول إيه وسرينا سار الليل في الليل يعني ونجم قد أضاء، هذا هو معنى الشاهد، جملة حالية الواو حالية، نجم مبتدا وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم واو الحال عليه، ولم قد أضاء فمذ بدا محياك إلى آخر. السابع عشر قوله إيه أن تكون معطوفة على معرفة، معرفة تقدمها، نحو زيد ورجل قائمان، رجل هذا مبتدا معطوف على مبتدا وسوغ الابتداء بالنكرة كونه معطوفا على المعرفة. الثامنة عشرة أن تكون معطوفة على وصف كذلك أيضا، نحو تميمي ورجل في الدار، تميمي ورجل في الدار، تميمي نكرة وجاز الابتداء به، لماذا؟ قد قدرنا إيه؟ تقدم لنا قريبا لكونه صفة لموصوف محظوظ، مثل سبق لكم هناك ايش مؤمنون غير منكر، تميمي معناه ايش رجل تميمي، ورجل هذا نكرة، لماذا جاز؟ لأنه عطف على صفة لموصوف محظوظ فجاز الابتداء به. قال تميم التاسع عشر أن وقف عليها موصوف، نحو رجل وامرأة طويلة في الدار، رجل مبتدا نكرة، وما الذي سوغه؟ لأنه عطف عليه ما يجوز الابتداء به وهو امرأة نكرة لكنها موصوفة بطويلة فجاز الابتداء به. إذن إذا عطف ما جاز الابتداء به على ما لا يجوز الابتداء به يسوغه، المسوغات هو هذا. العشرون أن تكون مبهمة، الإبهام أيضا لأنه في معنى التعميم، كقول امرئ القيس مرسعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا، وهذه هي من عادة الجاهلية، هم يقولون يتوهمون يعني مرسعة بين أرساغه أي ملصقة وهو يتكلم عن الرجل ويقولون إن تعليق الأرنب أو جزء منها أو يدها أو كذا يقولون يحمي عن الجن، وهذه مزاعم الجاهلية. يقول الشاهد هنا مرسعة بين أرساغه، هذا هو معاد الشاهد. لماذا؟ لأنه مبهم. مرسعة معناه تميمة تعلق مخافة العطف، فهم الجاهلية يعملون هذا إذا التميمة التي يعلقونها. قال الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا، كذلك أيضاً من المسوغات وقوع النكرة بعد لولا، فقوله لولا استبار لأودى كل في مقة لما استقلت مطاياهن للضعن. يقول لولا استبار، استبار هذا معنى الشاهد، لولا وجود استبار، لولا استبار وقوع استبار مبتدأ جاز. لماذا؟ لكونه بعد لولا. لأودى أي لهلك كل ذي مقة كل ذي محبة، لما استقلت أي لما ذهبت مطاياهن للضعن، أي لما قامت استقلت قامت طارت أو قامت. الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط، هذا مثل من مثال العرب. إن ذهب عير، العير ثنى به عن السيد، سيد نحن ما شاء الله أغنياء، إن ذهب سيد، إن مات سيد يخلف سيد موجود يعني معناه. فالشاهد إن ذهب عير فعير في الرباط، الثاني فعير هو محل الشاهد ليس الأول، فعير نكرة. وسوغ الابتداء به ماذا؟ كونه بعد فاء الجزاء، إن ذهب عير فعير في الرباط، الفاو هذه فاو الجزاء. قال الثامن والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء، كذلك أيضا هذا مسوغ، نحو لرجل قائم، لرجل قائم، رجل مبتدأ سوغ الابتداء به وجوده أو دخول لام الابتداء عليه. الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية، بعد كم الخبرية نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة، إذا فيما إذا رفع في رواية كم عمة لك، كم عمة لك وثلاث أوجه. الشاهد كم عمة، عمة نكرة. لماذا ساغ الابتداء به؟ لتقدمه لوقوع بعد كم الخبرية. يا جرير وخالة فدعاء أي مشلة اليد، قد حلبت علي عشاري، عشار الناقة التي دخل عشر الشهر العاشر منها، وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته. يقول وما أسقطته، يقول ابن عقيل الذي لم أذكر هنا كله داخل في ما ذكرته، أو لأنه ليس بصحيح، بعضه غير صحيح وبعضه والذي صح داخل في هذه الأمور. وهي كم يعني ذكرنا 24، لكن ابن عاقل شيخ الخضري نظم 20 منها ورأى أن ما عداها كلها داخل في هذا. وابن هشام ذكر في المغني أنها 10 خلاف ما قاله الخضري، فقال كلها تعود إلى هذه العشرة. ولذلك قال مسوغاتنا نظم الخضري رحمه الله، فقال النحو من من من العجيب الذي يحقق النحو ويكتب النحو ولا يدري وجه الاعرابي، كيف هذا؟ لا يدري هذا، ما له حق في هذا، انما يحقق كتب النحو النحوي. لو كان في كتب الحديث مثلا قلنا معلش مشي. مسوغات ابتداء منكرهم صفات عطف عموم، كذلك ايضا اصلحوا عطف عموم ومعنى الفعل مع عملي، إذا كان معنى الفعل جائز. حصر وخلق وتنويع حقيقته أو بدء حال جواب للسؤال يلي، أو بعد لولا وكم لا ابتداء، وإذا تقديم أخباره إبهام فانتهي، تقديم إيش؟ أخباره، تقديم أخباره. أيوه هذا هو الذي البلايا المصيبة، تقديم أخباره مو إجباره، تقديم أخباره إلهام فانتهي. أصلا الذي كتبه بيده ما قال على أجره بي أصلا، مش ينقل على الألفية، كيف كتب هذا؟ إجبار الأخبار ولا يقام معناه. كذا إرادة مخصوص مناقضة أو كونه فاعلا معنى فلا تحيل. المناقضة معناه رجل قائم، مناقضة معارضة يعني، رجل قلت رجل قائم لمن قال ما قام رجل، يعني معنى ذلك إيش؟ تناجد وتعارض قوله، فهذا الابتداء به يجوز وإن كان نكرة. لمن زعم أن امرأة قامت مثلا فتقول له رجل قائم، يعني ليست امرأة، فهذا مفيد، لذلك قال قوله مناقضة. فهذه هي التي نظمها الخضري رحمه الله تعالى، ونحن نستغني أو نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والصواب. وتنبيه، الذي أخذ في الأسبوع الماضي لا يأخذ شيء، هناك الذين لم يأخذوا. سؤال صالحية، فليس بما نحن فيه، ليس بما نحن فيه، هذا هو إذا دخل همزة التسوية الذي يتكلم عنه. وأما سائر الأوجو يأتي مجرورا، يأتي منصوبا، يأتي مرفوعا، لكن إذا تقدمت همزة التسوية سواء كانت ملفوظة، سواء علم أنذرت أو تنذره، أو ليست محفوظة أو مذكورة، سواء كان كذا أو كذا، هذه مقدرة، فيكون مرفوعا.